يسعد أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج FM وين ما كنتوا عم تسمعونا على 97.4 ميجاهرتز طرطوس وريفا وعلى 98.2 و105.3 ميجاهرتز لادقية وريفا. طرطوس رح نترافق بمجموعة من الفقرات المتنوعة واللي إن شاء الله تقدم لكم المتعة والفائدة وأكيد أحلى الأغاني سوا منسمعها عبر أثير أمواج FM. خلوكن على السمع. دايما البداية بتكون بأرقى التحيات مني ومن فريق العمل اللي مرافقني بمشوار اليوم. على الهندسة الإذاعية جمانة محمد. أما الصوت فبيكون لميس سليمان. الإعداد والتقديم أنا رنا خضور. وكل الأغاني الحلوة اللي رح تسمعوها اليوم من مخرجتنا رودينا سليمان. فقرتنا الأولى لليوم هي فقرة فيتامين. الفيتامين اللي رح نتناوله اليوم هو فيتامين كاف أو فيتامين كي. مستمعينا ببداية فقرة فيتامين منسمع آراء الناس شو بيعرفوا عن هيدا الفيتامين المطروح. اليوم رح نتعرف ونسمع شو بيعرفوا الناس عن فيتامين كي أو كاف ونرجع نكمل بعد ما نسمعون نكمل مشوارنا. فيتامين كاف ما بعرفه بصراحة، معلومات كتير قليلة عنه، ما سمعني فيه. فيتامين كي ما سمعني شيء عنه، بس هو بما أنه فيتامين فهو أكيد ضروري ومهم للجسم. فيتامين كي حسب معلوماتي أنه من الفيتامينات الهامة كتير خاصة عند الأطفال، يعني ضروري في مرحلة النمو، وبعرف أنه في الأطباء كتير بيوصفوا للأطفال الرضع بعد الولادات أو حديثي الولادة، يمكن له علاقة بموضوع دعم العظام عند الأطفال، ما بعرف هاي معلوماتي. فيتامين كاف هو فيتامين التجلط، له دور كبير كتير بعملية تجلط الدم، بيمنع النزيف، والمصدر الأساسي لهذا الفيتامين هي بكتيريا الأمعاء. بصراحة أنا هي أول مرة بسمع عن فيتامين كاف، ما بعرف عنه شيء. لفيتامين كاف فوائد كتيرة، منها تقوية العظام وحمايتها وبتساعد على خفض ضغط الدم، وإلى دور بتحسين الذاكرة، وكمان إلى دور بالوقاية من السرطان. يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك. يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، بتحس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك بطلت أحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر وضحكي دايما يا سكر يلي سبقك جد سنك اضحكي. ولكن اللي ما بيعرفوا فيتامين كي أو كاف منقول فيتامين كاف هو أحد أهم الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم ويعتبر من الفيتامينات المنحلة بالدهون ويخزن بالكبد. فيتامين كاف بفيتامين الجلطة الدموية المضادة للنزف، يتم تصنيعه في الأمعاء عن طريق البكتيريا المعوية، أما نقصه فيؤثر بشكل سلبي جدا على صحة الإنسان. بيشارك فيتامين كاف بعملية تكوين خثارة الدم الضرورية لوقف النزيف وأيضا تنشيط بروتين الكالسين اللي بيسمح بتثبيت الكالسيوم في عظام الجسم وتقليل معدل كسور العظام تحديدا عند المصابين بمرض هشاشة العظام وعند كبار السن. هلا نقص هيدا الفيتامين شو بيأدي؟ خلونا نعرف سوا. بالنسبة للفيتامين كاف هو أحد الفيتامينات المنحلة بالدسم، يعني وجود القليل من الدسم ضمن الوجبة الغذائية يحسن من امتصاص هالفيتامين هذا. هالفيتامين ضروري لاصطناع بعض عوامل التخسر مثل العامل الثاني والعامل السابع والتاسع والعاشر، ومن هون منفهم ليش نقص الفيتامين كاف يؤدي لنقص تركيز عوامل التخسر اللي ذكرناها وبالتالي حدوث بعض التظاهرات النزفية. من المصادر الغذائية لهالفيتامين منذكر الخضروات الورقية الخضراء مثل مثلا الخس، السبانخ، البقدونس، السلق. كمان الفلورا المعوية يعني البكتيريا المتعايشة بأمعائنا تساهم جزئيا باصطناع هالفيتامين هذا. عند الوليد يعني الطفل خلال الشهر الأول من العمر بتكون المخازن الكبدية من الفيتامين كاف قليلة جدا. كمان الإنتاج الداخلي عن طريق البكتيريا المتعايشة بالأمعاء بيكون قليل جدا لأنه الفلورا المعوية عند الوليد بتكون السمانة ناضجة بشكل كافي، لذلك يوصى بإعطاء كل الولدان خلال الساعات الأولى التالية للولادة إضافة من هالفيتامين هذا. هالشيء هذا بيكون عن طريق الحقن العضلي بمقدار 0.5 ل1 ميلي جرام أو بالطريق الفموي بمقدار 2 ميلي جرام، وهالشيء هذا بيكون بهدف الوقاية من حدوث الداء النزفي عند الوليد اللي بيصير نتيجة نقص الفيتامين كاف. بعدين إذا هالرضيع رح يعتمد على رضاعة طبيعية يعني على حليب أمه، فنحن بنعرف إنه حليب الأم فقير بالفيتامين كاف وغير قادر على تغطية الحاجات الغذائية من الفيتامين كاف عند الرضيع، لذلك بهالحالة هي ينصح بمتابعة إعطاء الرضيع الفيتامين كاف بالطريق الفموي بمقدار 2 ل5 ميلي جرام جرعة واحدة بالأسبوع حتى بداية تنويع التغذية اللي بيتم يعني حوالي بداية الشهر السادس. أما بحال اعتماد الرضيع على الحليب الصناعي فما في داعي للاستمرار بإعطائه إضافة من الفيتامين كاف لأنه أغلب مستحضرات الحليب الصناعي يضاف إلى الفيتامين كاف. بالنسبة للحوامل البعض بيقترح إعطاء إضافة من الفيتامين كاف للمرأة الحامل يعني بالساعات أو بالأيام السابقة ليوم الولادة، وهالشيء هذا بيكون تحسبا من وجود نقص بالفيتامين كاف وبالتالي للوقاية من حدوث بعض التظاهرات النزفية خلال عملية الولادة والساعات التالية لها. تمنياتي لكم بالصحة والعافية وشكرا جزيلا. مظبوط جنون بيزعلك ريتو عالنار والله يفوت ايدي بايدك دور حرم عيوني منه عمر ابتدى والله والله من هاليوم هي حالو هي حالو كل قلبي هي حالو واصل ايدك بالحر غيرك بيحلالو هي حالو هي حالو كل قلبي مستمعينا بنذكر بالأطعمة الغنية بفيتامين كاف وهي كل الخضروات ذات الأوراق الداكنة بشكل عام. أما الأطعمة الأكثر تركز فهي أوراق الفجل والسبانغ والبروكولي وعصير الرمان والبقدونس وكتير غيرها. وبدنا ننصح كل الأشخاص اللي عم ياخدوا مميعات للدم إنه يقللوا من الكميات اللي بياخدوها من الأطعمة اللي بيتركز فيها فيتامين كاف. بحلف أنا عن جد بين السماء والأرض ما في حدا غيرك سرح بقلبي النبض عم حس بإحساس غير كل مستمعينا. بهاي النصيحة من فيتامين كاف بدنا نتمنى الخير والصحة للكل لكل مستمعي أمواج اف ام وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الكلام اللي حكاه الدكتور عهد حمود أخصائي التغذية وأمراض الاستقلابية. خلوكن معنا على السماعة.